عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فسودت ففيها عقلها تامة، فإن طرحت بعد إن سودت ففيها عقلها أيضا تامة. هذه قضية أيضا لسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه يذكرها مالك، يقول إذا اعتدي على السن فسودت، هي قائمة في مكانها ولكن تغير لونها، قال فيها عقل كامل خمس من الإبل، بتغير لونها إلى سواد خمس من الإبل، اعتدي عليها مرة أخرى فسقطت، قال خمس من الإبل. يبقى السن جعلنا فيها كم مرة؟ مرتين. والآخرون يقولون لا، إذا أخذ عقلها أولا ففي الاعتداء الثاني حكومة وليس عقل. وبعضهم يقول تسويد السن ليس فيه عقلها خمس من الإبل بل فيه حكومة، لأنها لم تسقط إنما طرأ عليها عيب وهو تغير اللون، ولعل هذا أقرب، والله تعالى أعلم.